بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، استعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه بمجموع الفتاوى المجلد 28 لشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي الرسالة الموسومة بالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ونبدأ من حيث وقفنا الليلة الماضية، وقد وقفنا على ذكر حكم جاحد وجوب الصلاة، ومن هنا يبدأ الشيخ فهد على بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من جحد الوجوب فهو كافر بالاتفاق. من جحد يعني وجوب الصلاة، الصلوات الخمس، إقام الصلاة، من جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق، يعني باتفاق الأئمة. بل يجب على الأولياء يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا. الأولياء يعني الرجل في كما بين في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والعبد في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. والحديث بألفاظ مختلفة ولكن معناها واحد، وختام الحديث: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا يشمل أن حتى أن الإنسان على نفسه راعي أيضا، ومسؤول عن رعاية نفسه وسياسة نفسه. فالأولياء جمع يشمل كل من تحمل مسؤولية شرعية. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وكل مسلم متحمل مسؤولية، إما في أهله وإما يعني في مجتمعه بحسب حاله وبحسب، حتى لو لم يكن إلا منفردا فهو مسؤول عن سياسة نفسه، مسؤول عن حملها على الأوامر ونهيها أو حملها على ترك النواهي. نعم. فيجب على الأولياء، بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضربوه عليها لعشر. يضربوه عليها لعشر، يعني ولي أمر الصبي يتولى ذلك. إذا ترك الصلاة يضربه عليها لعشر، ولكن لا يضربه ضرب حد أو ضرب مبرح، يعني أصوات خفيفة، ويضربوه عليها لعشر. نعم. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني لا ينامون سواء، لا ينامون سواء، يعني لا ينام حتى سواء كانوا ذكور أو إناث، لا ينامون أو يضطجعون مع بعض في مكان واحد، يفرق بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا، لأن العشر سن مراهقة البلوغ، يقال مراهق يعني راهق البلوغ، قارب البلوغ. أي نعم، الآن يطلق مراهق على السفيه يصل فوق العشرين وهم يقولون مراهق. أي نعم، لأنه سفيه مثلا. نعم. قال: وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. وش معنى هذا؟ يلزم. نعم، يلزم بالوضوء ويلزم نعم. وإذا جحد وجوب الطهارة نعم للصلاة، يكون أيضا جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فيكفر بهذا إذا بلغته الحجة. نعم. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم، ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم. أي نعم. تعاهد بالصيانة وبالترميم وبكذا، كما هو لا الحمد يعني مشاهد في هذه البلاد، وأئمتهم بالرواتب وكذا حسب الجهد. نعم. وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. نعم. وصلى مرة بأصحابه رضي الله عنهم على طرف المنبر فقال: إنما صلى مرة بأصحابه على طرف المنبر صلى الله عليه وسلم. نعم. وصلى مرة صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم على طرف المنبر فقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، ولتعلموا صلاتي. أحسن، يعني صلى بهم على طرف المنبر وهم يصلون خلفه بمرتفع يشاهدونه، قال: فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها ينظر لهم، فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم، بل على كل إمام للصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة، ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر. أي نعم، يعني بعض الأئمة يعجل المأمومين، يقتصر على تسبيح واحدة، الاستغفار بين الجلستين واحدة، تسبيح في السجود واحدة، يقرأ الفاتحة قراءة سريعة جدا، وإذا قرأها جهرا تأنى فيها. يعني بعضهم يسرع في السرية، مما يدل على أنه لا يقرأ فيها كما يقرأها جهرا. لو قرأها جهرا لتأنى لأبطأ، لكن حينما يقرأها سرا لا تدري هل يعني أتقنها أو لم يتقنها. بعض الأئمة حقيقة يعني يشقون على المأمومين، وقد تولوا أمرا يعني من أمورهم فشقوا عليهم، يعني من رفق بمن تولى يعني الإمامة في صلاتهم رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عليه. فكبار السن يعني الذين لا يتمكنون من أدنى الكمال وهو ثلاث تسبيحات، فينبغي مراعاة ذلك. نعم. وكذلك على إمامهم في الحج أن يراعي أحوالهم. أي نعم. وكذلك على إمامهم في الحج وأميرهم في الحرب، ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء عليه يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله، وهو في مال نفسه يفوت نفسه ما شاء، فأمر الدين أهم، وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى. يعني لو يصلي لحاله ما في بأس أنه يقتصر على الأجهة، يطول أو يخفف، لكن إذا صلى بالناس ينبغي أن يراعي حالهم، لا يطول تطويلا يقتنهم ويملهم، ولا يسرع سرعة يعني لا يتمكنون معها من أداء الكمال، أدنى الكمال الواجب. نعم. ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم. نعم. إذا الولاة اهتموا بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم، وإلا اضطربت الأمور عليهم، يعني هذا الواجب على ولاة الأمور أن يهتموا بإصلاح دين الناس. لكن هنا ينبغي التفطن لسنة من سنن الله الكونية، وهي أن الناس كيفما يكونوا يولى عليهم، إن كانوا مهتمين بالدين وبالمحافظة عليه فما من شك أن الذي يريد أن يملك مودتهم ويملك زمامهم يسارع لهم في الاهتمام بالدين. ولهذا تجد المجتمعات الأخرى تجد أن من يولى يولى بحسب رغبات الرعاية، يعني ينظر ماذا تريد الرعية فيسارع إلى تنظيمه وإلى عمل ما يرضيهم بشأنه حتى يعطوه القياد. وهذه ليست يعني ليست مضطردة من ناحية الشرع، لكنها سنة كونية، كيفما تكونوا يولى عليكم عمالكم أعمالكم. قيل لعلي رضي الله عنه، قال له أحد الخوارج، ربما أحد الخوارج أو أحد الذين لعله أحد الخوارج، قال له يا علي أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر. فقال حين كنت أنا وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر سارا بسيرتهما المحمودة، ولما كنت أنت وأمثالك أعواني لم أستطع أن أسير بسيرة أبي بكر وعمر. فالناس يعني حيثما يكونوا يولى عليهم، أما الظلمة فكما يقول الله عز وجل وكذلك نولي الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. قال ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم وإلا اضطربت الأمور عليهم. وملاك ذلك كله صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة. أي نعم. ملاك ذلك كل صلاح النية للرعية وإخلاص الدين كله لله والتوكل عليه، توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة، كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين. شيخ صلى الله عليك، قول صلاح الخاصة والعامة مراد خاصة والعامة. الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة. الخاصة يعني مثل العلماء ومثل ولاة الأمر والعامة عامة الناس. كما أمرنا أن نقول في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، فإن هاتين الكلمتين قد قيل إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في بعض مغازيه فقال: يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. وقد ذكر ذلك في غير موضع من كتابه كقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح أضحيته يقول: اللهم منك ولك. نعم، يعني بمعنى إياك نعبد وإياك نستعين، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها. هي أحد الإخوة المعمرين توفي رحمة الله عليه، اسمه مشعان بن موجد، كان يقول: كنا لما جاءنا الإخوان مع الملك عبد العزيز يعني نسمعهم يقولون: يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فينتصرون، فقلنا في أنفسنا: نقول هذه الكلمة، فقلناها وما انتصرنا. يقول: فتفطنا أن المسألة ليست مجرد قولها، ولكن قولها بإخلاص، يعني بتحقيق معناها. فأصاب رحمه الله في هذا المعنى. قال: وأعظم عون لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: أحدها الإخلاص لله. أعظم عون لولي الأمر ثلاثة أمور، نعم. أحدها الإخلاص لله والتوكل عليه بالدعاء وغيره، وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. نعم. الثاني الإحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. نعم. الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب، ولهذا يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيرا، كقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، وكقوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وكذلك في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وأما قرنه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدا، فبالقيام بالصلاة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. إذا عرف الإنسان ما يصلح. ثلاث أمور: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية. نعم. إذا عرف الإنسان ما يدخل في هذه الأسماء الجامعة يدخل في الصلاة ذكر الله تعالى ودعاؤه وتلاوة كتابه وإخلاص الدين له والتوكل عليه، وفي الزكاة الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة، فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، فينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. وفي الصبر احتمال الأذى وكظم الغيظ والعفو عن الناس ومخالفة الهوى وترك الأشر والبطر، كما قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال فرق بين العدو، العدو من الإنس، والعدو من الشياطين سواء شيطان الجن والإنس، فرق بين عدوين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إذا أحسنت إليه انقلبت عداوته صداقة. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني لا يقتحم هذا الأمر إلا من كان صابرا وله من الله عز وجل نصيب عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان، من الشيطان نزغ، ما قال يعني أحسن أو كذا، لأنه ما يريد أصلا، هو يعني ما ينفع فيه رشوة. الشيطان ما ينفع فيه أنك تكرمه، لا، إذا أكرمته زادك رهقة. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة، يزيد خوف ويزيد إرهاب ويزيد يعني ويستولي عليه. لكن تستعيذ بالله رأسا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، قد يكون الشيطان هذا شيطان إنس أيضا، علامة أنه الشيطان العدو سواء ولو كان من الإنس، انظر ما مقصده. إن كان لا يسند عن العداوة إلا أن يتحقق الشر فهذا شيطان، يعني يجتهد ويبذل وليس له هدف، ليس له غاية إلا أن يتحقق الشر، مثل النمام الذي يريد أن يفسد، هذا غايته أنه حصل الفساد. إذا ما حصل الفساد لا يزال في طلب، هذا الشيطان، هذا شيطان على طول، ولو كان إنسان وترى نعم، لأنه اشترك مع الشيطان في محبة الإفساد والعياذ بالله. وإما أنزغنك من الشيطان يلزغن، الحصانة أن تستعيذ بالله إنه يعني الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، تستعد بالله وتتوكل عليه والله سبحانه وتعالى يكفيك، أليس الله بكاف عبده؟ بلى. نعم. قال تعالى: وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. نعم، سبحانه وتعالى من صفاته أنه لا يحب الظالمين، فمن عفا وأصلح الله يتولى أجره، وليثق ثقة تامة أن الله لا يحب الظالمين، أي العفا يطمئن. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: ألا ليقم من وجب أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا وأصلح. نعم. فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. صحيح. فقد قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أي نعم، ليس من حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يقوم ولي الأمر بفعل ما يهوونه، يسوي استفتاء مثلا، يبون أغاني خلاص يسمح لهم بالأغاني، يبون يعني ربا يسمح لهم بالربا، ويقول هكذا أراد الشعب. ولهذا أبو القاسم الشابي في مثل هذا المفهوم الخاطئ يقول: وإذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أصل هذا مفهوم خاطئ ومفهوم مستورد. يظن بعض الدعاة أن تهييج المجتمعات أنه يعني يحصل به الحل والربط ويحصل به ما يريدونه من تقويض العروش كما يزعمون، بينما الأمر هو بإقامة العدل، لأن العدل أساس الملك، وليس من العدل أن تتبع أهواء أصحاب الأهواء، ليس من العدل أن تعطي صاحب الهوى حسب هواه ولو خالف الشريعة. فالعدل هو لا إله إلا الله وما تقتضيه لا إله إلا الله من شريعة الإسلام. فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، يعني قد يهوون ما يهلكهم وقد يكرهون ما يصلحهم. حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات. يتركهم على ما يهوون، هذا ما هو ناصح لهم، ليس ناصحا لهم. هنا ولو اتبع الحق أهواءهم. قال الله تعالى: قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. وقال تعالى للصحابة: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. الديمقراطية مبناها على فعل ما يهوى الشعب، لأنها حكم الشعب بالشعب للشعب هكذا يقولون، ومبناها على الحرية المطلقة حتى من قيود الشرع، على الحرية المطلقة حتى من قيود الشرع، بل حرية مطلقة حتى من قيود الكون. قال سبحانه وتعالى: قال وليس الذكر مثل الأنثى. قالوا لا، الأنثى مثل الذكر. صادموا الكون، تكوين الله عز وجل. أين الله خلق؟ يعني هم حتى في جاهليتهم الله يعيب عليهم ويقول: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، ويصفون لله ما يكرهون، يقولون الملائكة بنات الله وتنزهون عن هذا. ومما يدل على أن المرأة ليست مثل الرجل وليس لها ولاية على الرجل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الموضوع يعني واضح، لكن يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. أحد المعروفين بالخير أراد أن يضعف حديث أبي بكر هذا: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أبو بكر صحابي رضي الله عنه، فأراد أن يضعفه لأنه قال أنه جلد في حد أو جلد في الشهادة التي لم تتم، شهادة على المغيرة. وهذا خلاف يعني منهج أهل السنة. أبو بكر رضي الله عنه يعني ليس قاذفا، ولكنه شاهد ونكص بعض الشهود عن أداء الشهادة، فالأمر مثل هذا الأمر يكون مغمورا بالفضيلة التي حصل عليها من الصحبة وغير ذلك. طبعا الشهادة ربما يكون فيه خطأ، لأن المغيرة بن شعبة صحابي جليل لا يظن به إلا الخير. رأوا امرأة تشبه زوجته تتردد عليه في شأن لها من شؤونه، والأبواب ليست محكمة مثل وقتنا الحاضر، فرأوا من خلل الباب أنه اجتمع بها وهي زوجته تشبه هذه المرأة، فظنوا أي نعم، وشهد أربعة، لكن في الأخير شك بعضهم. سمعت نفسا. أي نعم. أه؟ سمعت نفسا يعني. إيه؟ شك بعضهم، فطبعا نصاب الشهادة لم يتم، والواجب على بقية الشهود الذين لم يأتوا بأربعة شهداء، وهو اجتهاد من أمير المؤمنين عمر أن يجلدوا، لكن هذا لا يكون قادحا في خبره، هو لا يكذب، إنما أخبر بقدر ما علم. ثم إنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ولى أهل فارس ابنة كسرى عليهم، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هذا الشيخ يريد يعني أن ربما والله أعلم من أجل أن يجاري التيار الذي ينادي بولاية المرأة، فضعف هذا الحديث ورد عليه شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد أثابه الله وجزاه خيرا، رد عليه في رسالة اسمها الدفاع عن أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه، والاستدلال على منع المرأة من الولاية على الرجال. رسالة جميلة جدا ينبغي الرجوع له، وتطلب من الشيخ نفسه دفاعا عن أبي بكرة. نعم. كذلك في الديمقراطية له رسالة، قال: العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. يعني هم يقولوا حكم الشعب بالشعب للشعب، وأنه الحاكم يستولي بقدر الأصوات، والعقاد يقول الديمقراطية يعني هي الحكومة التي يعني تنبثق من الشعب، الشعب هو الذي تنبثق منه الحكومة، أو الحكومة التي يرضاها الشعب. ثم ذكر قال: وليس في التاريخ، حينما نستقرئ التاريخ لم نجد حكومة انبثقت من الشعب، يعني هذه موهومة، أو حكومة رضيها الشعب، إذن لا حقيقة لها. من هنا قال الشيخ عبد المحسن: وليس في الديمقراطية المزعومة، يعني لن تتحقق على ما يتوهمون. ثم هم يعني لا يرون لله حكما ولا موضعا لا في قلوبهم ولا في شرعهم، ويبنونها على الحرية المطلقة المطلقة التي لا تتقيد بقيود الشرع بل تخرج على الفطرة والعياذ بالله. الله المستعان. يقولون السيف انتشر الإسلام انتشر بالسيف، وهم ينشرون ديمقراطيتهم بالدبابة والطائرة والسلاح، يعني سلاح سلاح يعني سلاح السلاح المدمر دمارا شاملا. هذه ديمقراطيتهم، ما هو بالسيف. يا ليت نشروها بالسيف، ما شاء الله. هذا التناقض، نعم في ذلك عبرة. الله المستعان. على كل حال، العدل هو الإسلام، العدل في شريعة الإسلام وليس في غيره. نعم. وقال تعالى للصحابة رضي الله عنهم، أعد لي هذه العبارة الله يبارك فيك. أي نعم. فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه، لا، بل افعل العدل، افعل الصالح ولو كرهوه، وامنعهم مما يهوونه إذا كان فيه فسادهم. نعم. فقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. فليس حسن النية بالرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه. نعم. وقد قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال تعالى للصحابة رضي الله عنهم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعرضتم، وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا. هذا الإحسان إليهم، فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. ولو كرهه من كرهه. نعم. لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أي نعم، يكون رفيقا فيما يكرهونه، يعني ما يكون شديدا حتى لا ينفرون. نعم. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها. أي والله إني لأريد أن أخرج لهم المرة من الحق فأخاف أن ينفروا عنها. نعم. فأصبح حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها. يخرج المرة من الحق مع الحلوة من الدنيا. إيه، وهذه بهذه. إيه نعم. فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذا. نعم. وهكذا كان النبي مثل الشراب المر تضع فيه سكر إذا كان مفيدا. إيه نعم. هذه السياسة صحيح. لما قال له أحد عماله إننا على ثغر ونريد أموالا نحصن المدينة، قال حصن مدينتك بالعدل. نعم. من ذاق طعم العدل سيدافع عنه، فإذا حصن مدينته بالعدل بين الرعية أصبحت الرعية كلها حسن. أي نعم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها. نعم. أو بميسور من القول، وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فمنعهم إياها وعوضهم من الفي، وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ولكن قضى بها لخالتها، ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة،

فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. نعم. فقال: تصدق به على نفسك. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. نعم. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. يعني بعد ما تقوم بحق نفسك وحق زوجتك وحق ولدك وحق خادمك ومن تعول، الباقي اجتهد فيها، أنت أبصر. هنا. وفي صحيح أبصر به. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مساكين على مسكين. نعم. ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أي نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. واليد العليا إن تبذل الفضل، يعني الزايد على حاجتك، هذا معناه الفضل، الفاضل عن حاجتك خير لك، وإن تمسكه وهو فاضل عن حاجتك شر لك. أي نعم. ولا تلام على كفاف، لا تلام على أنك تمسك يعني الكفاف الذي تحتاج إليه. أي نعم. وابدأ بمن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يعني العفو الزائد، أي الفضل عما تحتاج إليه. نعم. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين. نعم. نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقل غيره به. نعم. فإن أطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل ما أفلح من رده. لو صدق السائل لما أفلح من رده. ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. نعم. إذا علم صدقه وجب إطعامه. نعم. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر. نعم. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فيه من أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يعني آخر الليل الناس نايمين، نعم، يناجي فيها ربه، ولو قدر فواق ناقة، حلبة ناقة. أي نعم. وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعلت، ماذا أخطيت. نعم. وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، ما هم اللي يمدحونه ويتملقون له ويغرونه بنفسه، لا، صديقك من صدقك لا من صدقك. أي نعم. ما أقل الأصحاب حين تعدهم، ما أكثر الأصحاب حين تعدهم، ولكنهم في النائبات قليل. نعم. وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل. أي نعم، يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، يعني مع أهله أو طعامه أو شرابه. أي نعم، ويجمل. نعم. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، تبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعين على تلك الأمور. وسبقا ذكرنا أنواع اللذات ثلاث: لذة حسية في المأكل والمشرب والمنكح ونحو ذلك، ولذة عقلية وهي في العلم، في طلب العلم، ولذة متوهمة وهي يعني في الذكر الحسن أو الذكر الصالح، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاللذات المباحة الجميلة تعين على العبادة. هنا قال: ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة. والمروءة يعني شوف، المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه، هذه المروءة. العدالة هي الصلاح في الدين، والمروءة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. إذا المرء لم يدنس أو إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. يعني المروءة استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. أين؟ والمروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. يقول الشاعر: مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة، فقالت ما لي لا أبكي وأهلي أي نعم جميعا في الملا قد ماتوا. أو أنا يمكن ما أحفظ لك هذا معناه. على كل حال الشاعر يعني خياله واسع. المروءة هي استعمال المرء ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. نعم. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل يستعين به على الحق. الباطل يعني له يعني من أمور الدنيا باطلة له يعني ما هو بالله. لا أستجم نفسي بالشيء من الباطل، لأنه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما المال والبنون زينة الحياة الدنيا وهي ستذهب، فهذا باطل. يعني كل الدنيا كلها باطل إلا ذكر الله وما والاه، فذكر الله وما والاه والعمل الصالح هو الحق الباقي. كل شيء هالك إلا وجهه، قال المفسرون من السلف وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية: كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. فهذا اللي هالك يعني الذي لا يراد به وجه الله، أما ما أريد به وجه الله فإنه يبقى وهو الباقيات الصالحات. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. باطل إذا ذكرت مقابله عرفته. نعم. قال: ليستعين به على الحق، والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق. نعم. شوف هذا من حكمة الله عز وجل، خلق اللذات والشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء، هو من الحكمة لتمام مصلحة الخلق. نعم. فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. نعم. وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها. ذم من اقتصر على الشهوات. نعم. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. ولهذا يعني النصارى يحاولون يكذبونهم بس، لكن يحاولون يقولون من ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، يعني لا تغضب، لكن ما هو هذا الصحيح. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هم غضاب، هم أهل غضب وأهل ضلال والعياذ بالله. على كل حال الغضب لدفع ما يضر في الدين، نعم، وهذا أعلى ما يكون وأحسن ما يكون، وما يضر أيضا في الدنيا. وحرم من الشهوات ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله، يعني زوجة أحدكم، نعم، هو بضعه، إذا أتاها صدقة، نعم، في بضع أحدكم صدقة. نعم، تكمل الحديث بارك الله فيك. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يعني إذا بضع أحدكم صدقة يتناول الأمرين، نعم، يتناول الشهوة، نعم، إذا قضاها في يعني في حل في حلال. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال لعلنا نقف عند هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.